بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآخرين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة